صحيح البخاري في كتاب ما زلنا مع كتاب الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم ابن المنذر كتاب الحيض قال باب عرق الاستحاضة إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة قال يحيى بن معين قال ثقة، وقال أبو حاتم الرازي صدوق، وقال النسائي ليس به بأس. نعم. وذكر ابن حبان في الثقات قال حدثنا معن بن عيسى بن يحيى بن دينار أبو يحيى الأرجعي قال ابن معين ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات بل قال أبو حاتم هو أثبت الناس أو أثبت أصحاب مالك. ابن أبي ذئب محمد عبد الرحمن بن المغيرة قرين الإمام مالك من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا محدثا فقيها يصوم يوما ويفطر يوما. قال عن عمرو، وطبعا عروة من أثبت ناس في عائشة، ومع ذلك هنا روى عن عمرو عن عائشة بواسطة عمرو. هي عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، نعم، الأنصارية. قال الإمام ثقة حجة، وهي من خارج 70. قالت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة هي أعلى من سائر العالمين، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قالت أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. هنا الحديث يظهر أنه قال هذا عرق، قال فكانت تغتسل بكل صلاة، يعني من فعلها وليس أمرا من النبي كما سيأتي تفصيله. هنا ماذا يقصد البخاري في التبويب؟ ماذا يقصد في التبويب؟ ما الفقه الذي نراه من تبويب البخاري هنا؟ يقول باب عرق المستحاضة أو عرق الاستحاضة. ما الفقه في قولي؟ وترجمت ذلك مع المطابقة مع الحديث. السلام عليكم. أي نعم والله أنا عندي درس الآن، فممكن بعد ساعة، لأن أنا في الدرس الآن، ممكن بعد ساعة، بس بعد ساعة إن شاء الله. لا أنا خدمكم بس بعد ساعة، لأن أنا عندي درس الآن. جزاك الله خير. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. حبيبي والله انا عندي درس الان، لو تديني ساعه بس اتصل بيها اكون خدامك والله. ايوه نعم انا عندي درس الان. خدامك. بعد ساعه ان شاء الله. بارك الله فيك. استاذ الرياضيات صح؟ حضرتك استاذ الرياضيات صح؟ نعم. بارك الله فيك. ساعه بس، ساعه اكون خدامك. طيب ساعة بس، ساعة. ماشي حاضر. ثواني. ممتاز ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الإجابات أجدها جميعا متطابقة. هو الحق بعدما ذكر الحيض وذكر أحكام الحيض وذكر الأحكام المتعلقة بالحيض، قال بعدما تعرفتم على الحيض والأحكام التابعة أزيلوا الالتباس. هناك أمور ليست من الحيض وهي الاستحاضة، ولذلك قال عرق الاستحاضة. أشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا بالحيضة إنما هو عرق، ليس هذا بالحيضة إنما هو عرق. وهذا أيضا من تمام فقه الإمام البخاري بأنه بعدما أسس لتتقن قال نزيل الإلباس، بعدما أسس لتتقن قال نزيل الإلباس، فأزال الإلباس وقال استحاضة ليس حكمه حكم الحيض. نعم. وأما الحديث فأنا عائشة رضي الله عنها أرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت. طبعا هو شوف نساء ثلاثة، وطبعا لا نطيل في أن نعرف اسمها، هي زينب، هي برة، هي من، هو ثلاثة من بنات زينب جحش. نعم، من بنات جحش. فالثلاثة كنا على حيض، الثلاثة كنا على حيض، حمنا وأم حبيبة وقيل زينب أيضا كانت على الاستحاضة، كنا على الاستحاضة. عائشة تقول لأن أم حبيبة قالت استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل. فيها مسائل. المسألة الأولى بأن الاستحاضة حكمها ليس حكم الحيض، بل الاستحاضة لها أحكام تختص بها نجملها الآن، لكن الاستحاضة ليست هي الحيض، وأن الاستحاضة ليست مانعة من الصلاة ولا مانعة من الصوم ولا مانعة من الجماع ولا مانعة من مس المصحف ولا مانعة من قراءة القرآن. إذن كل ما منعت به منه المرأة الحائض لا تمنع منه المستحاضة، كل ما منعت منه المرأة الحائض لا تمنع منه المستحاضة. وهذا أصل في هذا الباب حتى نفرق بين الاستحاضة وبين الحيض، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الاستحاضة والحيض تفريقا ظاهرا عندما قال هذه ليست بحيضة إنما هو عرق، وفي رواية رقضة من ركضات الشيطان، إذا جاء قرئك فأمسكي عن الصلاة، فإذا مر قرئك قال فتوضئي او قال فاغتسلي فتوضئي وصلي او قال اغتسلي وصلي. نعم. اذا المساله الاولى في هذا الباب هو بان المستحاضه تصلي تصوم ياتيها زوجها لا تمتنع قط عن عباده كانت تتعبد بها لله جل في علاه، لان المستحاضه ليست بحيضه. وأحوال المستحاضة أن تكون المرأة التي هاجم عليها الدم واستمر أحوالها ثلاثة. أحوال المستحاضة ثلاثة. أحوال المستحاضة ثلاثة. هي مبتدئة فجاءها الدم واستمر معه وعبر 15 يوما، أو هي معتادة وجاءها الدم باستمرار ولم ينقطع وعلى وتيرة واحدة. هي مميزة وجاءها الدم مميز وهي تميزه أيضا. فأما التي ابتدأها وهاجم عليها الدم من أول وهلة فهذه كما قال علماؤنا تنظر فيما تنظر في حال إن عبر الدم 15 يوما، تنظر في أول شيء تنظر في الدم إن كان يأتيها مميزا أو غير مميز، وإن كانت عادة لا تعرف العادة. هذه المبتدئة ترجع إلى عادة أهلها، إلى أمها، إلى أختها، إلى خالتها، إلى عمتها، إلى المحل التي تعيش فيها، فتتحيض كما يتحيضن. فإن عدمت فإذا تتحيض 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، لأن هذا غالب حيض النساء. هذه التي ابتدأها الدم واستمر معها ولم ينقطع ولم تعلم وليست لها عادة ويأتي الدم على وتيرة واحدة فلا تميز. وأما الثانية وهي المعتادة كما قلت قبل ذلك، وهذا التكرار فيه تأكيد للباب، المعتادة هي التي أتاها الدم وليس وهي تحفظ لها عادة لم تتغير لم تتبدل وعبر الدم معها واستمر وعبر 15 يوما، قلنا ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها. فتنظر في العادة التي كانت تعتادها فتحسبها، ثم تغتسل بعد انقضائها، ثم تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء قرؤك فردها إلى العادة. إذا جاء قرؤك فأمسكي عن الصلاة أو دعي الصلاة، فإذا مر قرؤك فاغتسلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلي. فإن لم تكن معتادة أو تزبزبت العادة عندها لكنها مميزة ويأتيها الدم أيضا على التمييز، يأتي في بدايته بقوة أسود محتدم حار ثم يخف حتى يكون بحراني ويبقى مستمرا بحراني. فنقول الأسود هو الحيض، أمسكي عن الصلاة، فإن مر اغتسلي وصلي وطهري المحل واستثفري تحفظي يعني واغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. وهذه المميزة التي يأتيها الدم متميزا، وهي أيضا تميز بين دم الحيض وبين غيره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. المسألة الثانية هو أنها تحيضت 7 سنين، والمعنى أنها كانت تمسك عن الصلاة، فلما اشتد الأمر هنا تمسك عن الصلاة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، معناه الآن هي مأمورة بالصلاة، وهذا ظن تبين خطأه، لكن قال الله جل في علاه فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كالرجل الذي كان يصلي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لما قال ذلك راجع فصلى الصلاة التي أمره أن يرد أن يقيمها، ولكن قبل ذلك لأن المكلف لأن الصحابي الجليل جاء للنبي الأمين فقال له والله لا أعلم إلا ما رأيت، علمني يا رسول الله. طب ما مضى يشق عليه والمشقة تجلب التيسير، يشق عليه والمشقة تجلب التيسير. لذلك قال علماؤنا في هذا الباب أنه عند المشقة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، فلم يأمرها بإعادة هذه الصلاة، وإن كان الحكم صراحة ممسوك مسكوت عنه، يعني ليس ظاهرا في هذا الباب لكنه مسكوت عنه، لكن نقول لأن الشرع هذا أصل الشرع. هذا هو أصل الشر. كلما ضاق الأمر اتسع. نعم. يبقى المسألة الأخيرة هو أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لكل صلاة. ورد عن الزهري، الإمام الزهري، بأنه قال في روايته بأن النبي أمرها أن تغتسل في كل صلاة، عند كل صلاة. العلماء ضعفوا هذه الرواية وقالوا ضعفها لائح واضح، لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يروا هذه، بل ابن عيينة صرح بأن الزهري لم يقل ذلك، أو الليث ابن سعد أنه لم يذكر أن النبي أمرها بالاغتسال، فكانت تغتسل من نفسها. وهذه الرواية في سنن أبي داود الآن قال بأن النبي قال إنما ذلك عرق، أو في البخاري، ومع ذلك كانت تغتسل. يعني لم يرد تصريحا بأن النبي أمرها بالاغتسال. فالحديث قال رسول الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق. أمرها أن تغتسل من إيش؟ من الحيض. فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. فيشعر هنا الرواية تشعر بأنها كانت تغتسل لكل صلاة اجتهادا. وكما قلنا الرواية جاءت عن طريق الزهري ضعفها العلماء. لكن ورد بسند صحيح عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أو عن غيرها، بأن النبي أمرها قال واغتسلي لكل صلاة. إن قلنا ثبتت الرواية بأنه أمرها بالاغتسال، فيكون التوجيه هنا بأن الأمر هنا أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، بأن الأمر هنا أمر إرشاد وليس أمر إيجاب. وإلا فهذه الاغتسال في كل صلاة مشقة، ليست بعدها مشقة، تأباه أصول الشرع. ولذلك في بعض الروايات صرح وقال توضئي لكل صلاة، صرح وقال توضئي لكل صلاة. نعم. فالصحيح أنها تغتسل عندما يذهب قرؤها، إن كانت مميزة وكانت معتادة، عندما يذهب قرؤها تغتسل، وبعد ذلك تتحفظ، تغسل المحل وتطهر بفرصة ممسكة، وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، لأن الحق أن طهارتها طهارة حكمية لا حقيقية، طهارتها طهارة حكمية لا حقيقية. الحمد لله. طيب، إذا نقول بأنه الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضأي لكل صلاة وثبتت ذلك، قال توضئي لكل صلاة وثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. نعم أعلم ذلك، لكن في رواية زينب ثبتت بأنه قال اغتسل لكل صلاة، إنما سقاط الأثبات من للزهري لم يثبتوا أن الزهري قال هذه اللفظة. فيكون جمع بينها أن هذا الأمر أمر إرشاد وندب، وأنه يستحب لها أن تغتسل، لكن هذه تأباها أصول الشريعة الغراء. نعم. الفوائد المستنبطة، نعم، المشقة تجلب التيسير. جواز سؤال النساء الرجال فيما يخصهن للتعليم. رد عليك جاي اهو في الطريق حالا. انا خلاص بصوت اغلب الاحكام معللة اغلب الاحكام على التعليل. نعم. طيب الأسئلة لو في أسئلة تفضلوا حتى نختم نختم بالتفسير. نعم أبو الوليد يقول قول ابن عمر غلبت علينا النساء حديث الباب ما في شيء غلبت علينا النساء دي دلالة عن المخالفة بأن زوج ابن عمر لما سترت الجدران كان فيها خلاف لذلك أبو أيوب تركه ومشى ورحل لا إشكال في ذلك ما زال النهي على ما هو عليه.